بسم الله الرحمن الرحيم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء Oh,

النادي يا رب يا الهي Oh, my God. لقوم يؤمنون Oh! الله أكبر وكلنا Oh! الله يا عم الله الجبال ويوم ينفخ في الصور ففزع Thank you. من جاء صل على جبل محمد اشكر الله في قلبك يا نور الناس يا نور الناس من جاء وأنا أقول الله يفتح عليك يا مولاي. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وأن أتلو القرآن. فمن اهتدي فإنما يهتدي وقل الحمد لله. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. أمرت أن أعبد رب هذه البلد. ربك يعلم أن

صدق الله.